ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. كم نعمة هنا بقى، نعد كده. ومن آياته، واحنا قلنا ان آية اللي هي جمعها آيات الشيء العجيب الذي يجب ان يلتفت اليه ولا يغفل الانسان عنه طرفة عين. ولذلك انت تقول ده فلان آية في الفصاحة، ده آية في البلاغة، دي آية في الجمال. الله، يبقى آية يعني ايه؟ يعني حاجة عجيبة اوي. وآياته في الكون كتير. احنا قلنا الآيات العجائب ثلاث مراحل: آيات كونية تثبت أن خالقها قادر وعليم وحكيم، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر. كل دي آيات ولا مش آيات؟ عشان إيه؟ تلفت إلى أن اللي عملها حكيم وقادر. أدي آيات. ثم يرسل من يبلغ خلقه منهجه في حركة الحياة، يقوم يديلهم معجزة عشان يثبت بها صدقه في البلاغ عن ربه. الله، تبقى دي آيات، أدي المعجزة. ثم ينزل حكمه الشرعي في آيات، اللي هي آيات القرآن. يبقى كم لون من الآيات؟ آيات كونية تلفت إلى الإيمان بالمكون، وآيات إعجازية تثبت صدق الرسول فيما بلغ عن الله، وآيات تحمل منهج الإيه؟ منهج الله. هنا بيتكلم على أي آية؟ ومن آياته، هذه الآيات الكونية بقى، أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، هذه اثنين، ولتجري الفلك بأمره، هذه ثلاثة، ولتبتغوا من فضله، هذه إيه؟ أربعة، ولعلكم تشكرون، معطوف على النعم. يبقى برضو الشكر ايه؟ الشكر نعم. ليه؟ لان انت النعم اللي قدمت دي ان شكرت الله عليها كررها لك، تبقى نعمة ولا لا؟ ما قالش لعلكم تشكرون على النعم المتقدمة، عطفها بالواو، ومدام عطفها بالواو يبقى عدها من مين؟ عدها من الايه؟ من النعم. ومن آياته أن يرسل الرياح، والرياح جمع ريح، والرياح هي بالمعنى العام الهواء، بس الهواء له أنواع، هواء ساكن إن يشأ يسكن الريح، ساكن ما بيتحركش كده. ولذلك لما أنت تتضايق والهواء تبقى كده، تقوم أنت تعمل إيه؟ تجيب لنفسك هواء بإيدك ولا بمروحة، مش كده؟ ليه؟ كأنك في الجو الساكن ده متضايق من الهواء. ليه؟ لأن الهواء اللي محيط بك مدام ساكن وانت بتتنفس، معنى تتنفس بتاخد أكسجين تدخله رئتك، يبقى شوية الهواء اللي حواليك ما جالهمش مدد من حتة تانية يخلص الأكسجين، تقوم تعمل ايه؟ تتضايق، وبعدين تعمل كده عشان تجيب شوية ايه؟ فلما يجي الريح يعمل ايه بقى؟ يروح جايب لي اللي ما نش عايز نقول لك. ولذلك دلوقتي يا اخي الدنيا زمتت، وبعدين شوية هوا يقولك فكت، مش كده اللي بيحصل؟ ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات. وقلنا إن الآية فيها عدة نعم: إرسال الرياح وحدها نعمة، ومبشرات بالمطر نعمة أخرى، وبعد ذلك تجري الفلك، أدي نعمة، ونبتغي بها الفضل، أدي نعمة، ولعلكم تشكرون، أدي نعمة. وقلنا كلمة الرياح جمع ريح، والريح هو الهواء، والهواء مرة يبقى ساكن، ومرة يبقى نسيم عليل، يعني جاي حاجات خفافة كده، نسيم عليل مش قوي، ومرة يبقى ايه؟ ريح جامد، ومرة يبقى ريح عاصف. الحق سبحانه وتعالى كما بينا سابقا رتب مقومات حياة الخليفة في الأرض على ما يأتي: طعام وشراب اللي هو المية، وهواء. أهم شيء في حياته الإيه؟ الهواء، لأنه يصبر على الطعام إلى شهر، ويصبر على المية إلى 10 أيام، إنما يصبر عن الهواء قد إيه؟ بإقدار الشهيق والزفير. طب وليه؟ قال لك ولذلك لم يملكه لأحد على أحد، لأن لو ملك الطعام واحد، ملك طعام واحد، المدة اللي تحملها طويلة، لعل قلبه يرق، لعل من حولك قلبه يرق، وعمل لك مخزن من الده يديك غذاء، والشراب أقل شوية، والهوى لا. قال لك الهوى ده ما يأمنش حد يمسكه، قال لك الهوى ده هخليه ايه؟ عندني. ولذلك احنا لما واحد يهدد واحد يقول لك والله لكتم لك انفاته، لكن كتم انفاته دي هي نهاية ايه؟ مش عايزة، ما اقولكش امنع عنه المية عشان يموت، امنع عنه الطعام لانه يعيش برضه شوية، يقول لك انا هكتم لك انفاته. وكتم النفس اسهل انواع الابادة للانسان، لانه مثلا يقتله بالسكينة، يضرب رصاصة، يعمل فيه مش عارف ايه، يضرب مخه، انما النفس دي عملية بسيطة، او يروح مسكه وجايب منديل كده بله مية وحطه له، ولا جاب اثر دم ولا اثر اي حاجة ولا عمل اي حاجة. الله، هذا عملية مهمة، عملية مهمة، حياة وإماتة، حياة وايه؟ وإماتة. وقلنا بقى لما الانسان يكون قاعد في هوا مكتوم يتضايق، بيتضايق ليه؟ لانه عايز حاجه متكرره وهي الاكسجين عشان الايه؟ يأكسل الدم. فلما يكون قاعد في محيط ما فيش هوا ينفذ الايه؟ الاكسجين اللي في حته، يبدا يتضايق، يعمل ايه؟ زي ما قلنا يجيب لنفسه شويه هوا من هنا وهوا من هنا. طب ان قاعدين كتير اهو، ما هو انت هتجيب لنفسك هوا تاخده مني، ما هي المساله هي هي واحد. ولذلك نتضايق نقول لك يا اخي ما تفتح الشبابيك، مش بيحصل كده؟ ما تولع المروحه. الله، طيب لا مؤاخذه هقول حكايه شويه كده. انت راكب في عربيه ومقفوله، خلاص العربيه دي قد يكون فيها قطع الطعام انسبت فيها لحد ما نتنت، وابتدات نتنتها ايه؟ تضايقك. تقوم انت تعمل ايه؟ تضايق يقول يا اخي افتح الشباك، مش عارف لقيت ايه كده. طب افرض ما فيش حته حاجه، افرض ان واحد عمل له مغص في بطنه وعمل حاجه وخلى فيه ريحه وحشه، تعمل ايه؟ تروح انت بأدب عشان ما تحرجش حد فاتح انت الايه؟ الشيش عشان تدخل هوا. الله، اذا ارسال الهوا دي عمليه مهمه قوي. اما قال لك ايه؟ لو انت قاعد مثلا في بستان بالليل، نعرف ان النبات في الليل يعمل ايه؟ يطلع ثاني اكسيد الكربون، وبالنهار يطلع اكسجين. يوم لما انت تقعد في بستان بالليل ما كانش الهوا جاري تتضايق، مع انك قاعد في بستان. ليه؟ لانه بيطلع ايه؟ ثاني اكسيد الكربون اللي انت بتطلعه. يوم لما يهب الهوا يجيب لك ايه؟ اكسجين من بعيد شوية. البيئة اللي انت عايش فيها يمكن فيها باكابورت سايب ولا مجاري، مش عارف، تعمل ايه؟ تعمل ريحة مختلفة. ولما يجي هوا يعمل ايه؟ يروح مغير الايه. اذا ارسال الرياح في ذاتها ايه؟ في ذاتها نعمة، لو وقفش ادي واحدة. فاذا كانت بقى فيها شوية برودة تبقى يقول لك ده فيه مطر. العربي كان ساعة ما يجي الرياح يقول لك مطر جاي بعد ربع ساعة، ويقدر مسافة السحابة يوم يجي المطر. والمطر عندهم دي حاجة نعمة كبيرة قوي، لان لا انهار ولا اي حاجة، والارض كلها عايشة على المطر. يقوم ينزل للايه؟ المطر. يبقى الرياح في ارسالها لها نعمة، وفي تبشيرها بالمطر لها ايه؟ لها نعمة. الامر الذي من النعمتين دول الاثنين، الارسال وانزال المطر ليذيقنا الرحمة، الاثنين دول لا عمل فيهما للانسان. ولذلك يقول ايه؟ ومن اياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، ما حشرش حاجة تانية. وبعدين في الآية الثالثة يقول إيه؟ ولتجري الفلك بأمره. الله، نسب الجريان للفلك، أم قال لك لأن دي فيها عمل إنسان، جاب خشب وعمل سفينة وعمل لها قلع وعمل لها مش عارف أدفة وعمل لها بتاع اللي بيعملوها دول المجاديف وقضبها ولا لا؟ يبقى إذن للإنسان فيها إيه؟ للإنسان فيها عمل. فنسب الجارية لمين؟ لتاجر السفينة. وابتغاءكم من فضله تمشوا في البحر عشان تصطادوا ولا حتى تتفسحوا بتجري بها وتركبها ولا لا؟ يبقى كل حاجة لها عمل بيحشر الإنسان فيها. واللي ما للإنسان ما فيش فيه حاجة يجيبها نعم حد ملوش فيها حاجة. ولذلك لو نظرنا إلى سورة الواقعة في قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ما حدش يقول أنا خلاقة. طيب نحن قدرنا الموت، يبقى اداني نعمة هبة الحياة واعطاني ما يقبض هذه النعمة وهو الموت. عشان ايه؟ ليه كده؟ اشمعنى جبل ما تسيب تمتن بالحياة على طول كده تلحقنا بالموت؟ ام قال لك ايه؟ عشان لا تستقبلوا الحياة بغرور الكبرياء بها. ولذلك في قول الحق في سورة تبارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة. جاب الموت الأول مع أن الحياة تيجي قبل مين؟ قال لك لا، أنا أريد أن تستقبل الحياة ويسبقها ما ينقضها حتى لا تغتر. برعشتك بالموت الأول عشان ما تاخدش الحياة وتايه. كلا إن الإنسان لا يبغى أن رأه إيه؟ أن رأه. كذلك في الآية أفرأيتم ما تبنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يا رب أنت اللي خالق. قال برضه افتكروا أنني خلقت وقدرت الموت. يبقى خذ الدية ويدية علشان تعرف أن المسألة مش إيه؟ مش أبدية لك. إيه؟ مقدرنا إيه؟ بينكم وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما يعني نستغنى عنكم ونجيب حاجة تانية خالص. طيب ادي واحدة، ادي الحياة والموت. افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ يبقى عدل فنسب الحرث لك، صحيح انت بتحرط لكن بتجيب نبتة ربنا وتحطها في ارض ربنا وترويها بماء ربنا، يبقى انت ليك في الحكاية دي ايه؟ بتحرص. فعدل معك انت بتحرص ولا بتزرع؟ وهبك زرعت واستحصد الزرع وبقى فيه خير كتير، تضمن انه يجي لك؟ ما تشوف انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت الصريم. لما راحوا قالوا ان مش جنتنا دي مش ارضنا. قال لا هي يا اخويا بس انتوا اصلكم افتريتم لا يدخلن اليوم عليكم ايه مسكين. قال طيب يا اخويا مش هتلاقي اللي تدخل عليه، روح هناك تلاقيه. الله. اذا كما وهب الحياه ذكر ما ينقضها وهو الموت، وكما وهب الزرع ذكر ما ينقضه وهو ايه؟ لو نشاء لجعلناه حطاما. وبعدين تتفكه وتقولوا انا لمغرمون، يقول لك مش مغرمون ده احنا محرومين لاننا مش عارف ايه. الله. وبعدين هات الماء بقى. لو نظرت الى النص في قوله افرأيتم ما تحرثون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. جاب اللام اللي بتؤكد النفس. ليه؟ لان عملك في النبات كتير، حرقت وبدرت وبتروي، فعملك كتير فيمكن تفهم ان عملك ده يعني عين، فيأكدها باللام. لكن في الماء أفرأيتم الماء الذي ايه تشربوه أأنتم أنزلتموه من المنزل أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه، لأن ما لهمش عمل في المية، فالذي لهم عمل فيه يؤكد عدمه والذي لا عمل لهم فيه يأتي. طب والنار ما من النعم اللي قاله؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ ما قالش ما ينقضها، كان يقدر يقول نخمده زي ما قال نجعله اجاج ونجعله حطام في الزرع ونموت في الحياة، مش قال كده؟ طب هات النار. افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون؟ ما قالش نقدر نخمدها بقى، قال انا مش هقول دي. ليه؟ لانني عايزها تذكرة وموعظة لكم تتلحلب كده دايما، مش هقول نخمدها ايه، لانني عايزها عشان هتنتظركم في الايه، تنتظركم في الاخر. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نعم. هنا بقى يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته بالامطار التي تنزل ولتجري الفلك، نسب الجريان للفلك لان فيها عمل، نصنع السفينة ومش عارف ونعمل ايه ونبتغي من فضلهن ايه نركبها. وبعد ذلك قال ولعلكم تشكرون، وقلنا ان هذه هي النعمة الخامسة، وقالوا ان هذه النعمة الخامسة هي تاج النعم كلها. ليه؟ لان ان شكرتها تجيلك النعم دي ايه، انك تجيلك النعم دي كلها.